بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية الخامسة المقامة في السنغال عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة الأخضري المالكي البسكري الجزائري في مختصره رحمه الله تعالى، قال: فصل في شروط الصلاة. فصل في شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، لأن المفرد لا وزن فعل، فيجمع على فعول جمع تكسير، جمع تكسير وتكثير، فيقال شروط، وهو في الاصطلاح ما يكون من الأعمال خارجا عن ذات العبادة، يتقدم على العبادة حتى تصح العبادة قائمة عليه. فهذا تقريب للشرط عند الفقهاء. فالشرط على هذا لا يكون داخلا في حقيقة وماهية الشيء الذي يتعبد به، كما هنا وكذلك في غيره من الأمور الأخرى في غير باب الفقه. نعم. طهارة الحدث. طهارة الحدث، طهارة الحدث التي تقدمت الإشارة إليها، هذا شرط في صحة الصلاة، فلا تدخل في الصلاة بدون طهارة، والطهارة مقدمة على الصلاة، والطهارة هي الوضوء، هي الوضوء هنا، الطهارة هي الوضوء أو هو الوضوء، وقد يكون الطهارة غسلا وقد يكون تيمما. نعم. قال: وطهارة الخبث من البدن والثوب والمكان. وطهارة الحدث خبثي. وطهارة الخبث يكون من البدن، من البدن. وطهارة الخبث أي الطهارة التي يؤتى بها للخبث، والخبث هو الشيء القبيح، ويقصد به النجاسة، ذات النجاسة أو عين النجاسة تكون على ثوب المصلي أو في مكانه أو في جسده، فإن وجود هذه النجاسة لا تصح الصلاة به أو بها، إذا تلبس بها لا تجوز الصلاة، أي لا تصح الصلاة وفيك نجاسة في أحد، وتوجد نجاسة في أحد الأشياء الثلاثة منك أو لك، هذا طهارة الخبث. إذن فتطهر الثوب من النجاسة والمكان من النجاسة وهكذا. نعم. قال: وستر العورة. وستر العورة، العورة المغلظة، وهو الأمام والوراء، العورة المغلظة، هذا المقصود به هنا. رأيت. نعم. واستقبال القبلة. واستقبال القبلة، استقبال القبلة أي جعل القبلة أمامك فتتجه إليها بقدر الطاقة. فإذا كنت في مكة أو في المسجد الحرام تتجه إلى نفس القبلة إلى نفس إلى الكعبة إلى الكعبة نفسها. إذا كنت خارج المسجد الحرام وكنت في أي مكان في مكة مثلا، الجهة التي تكون الكعبة فيها من البيت الحرام، وهكذا كلما بعدت تتجه للجهة، تبحث الجهة أين توجد الكعبة هذه والقبلة، يمين أو يسار أو كذا، فتجتهد في الصلاة إلى جهة يغلب على الظن أن القبلة أو الكعبة في تلك الجهة. فالمقصود الاجتهاد، كلما بعدت عن المسجد الحرام أو عن مكة مثلا تجتهد، وهكذا كما قال خليل: والأظهر جهتها اجتهادا إذا لم تكن في مكة. وكلما ابتعدت لا بد من الاجتهاد، وهذا بقدر على ما تجتهد في فعله للاستقبال يكفيك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، يستقبل القبلة من لها اهتدى وتائه عليه أن يجتهد. نعم. قال: وترك الكلام. وترك الكلام لأنه ليس من أفعال الصلاة، والصلاة إذا دخلت فيها لا تأتي بشيء إلا ما كان من عمل الصلاة. والكلام ليس من عمل الصلاة، إذن فيجب تركه. وعندئذ ينظر إلى هذا الكلام لو حصل، فقد يكون يحصل الكلام أحيانا من اضطرار من المصلي فيتكلم، مثلا ينبه أو شيء هكذا يقول، أو حتى في المسجد وراء الإمام قد يتكلم ينبه الإمام لو أخطأ أو لو ترك أو نسي، ونبهه بالتسبيح سبحان الله فلم ينتبه، سبحان الله ما انتبه. فيقول الفقهاء يصرف ويقول: تركت شيئا، ما فهم سبحان الله. يعني مثل هذا الكلام يكون لحاجة وليس بكثير، إذن فعندئذ لا حرج، وهكذا. نعم. وترك الأفعال الكثيرة. وترك الأفعال الكثيرة التي ليست من أفعال الصلاة، هذا كثير، الأفعال الكثيرة، وسبق أن أشرنا إلى هذه الأفعال. عبث في ذكركم العبث في التعليق على العبث. أيوة العبث، مثلا هو واقف في الصلاة، هو واقف الشخص الواقف في الصلاة عنده غطرة أو قلنسوة، ووضع الغطرة جيد ومع ذلك يلعب به، يفعل كذا، يفعل قليلا ثم يعود إليه ويحرك يمنة ويسرى، ليس لغرض الإصلاح مثلا أو لشيء من هذا. فمثل هذا إذا كثر يبطل الصلاة. نعم. قال: وعورة الرجل ما بين السرة والركبة. شوف، عاد إلى العورة، ستر إيش العورة؟ نعم. قال: وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة والركبة، أمام وراء، هذا المراد. أيوة، السرة والركبة معروفان. نعم. قال: والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين. وأما المرأة فكلها عورة في الصلاة ما عدا إيش؟ الوجه. ما عدا الوجه والكفين. والكفين، هذا ما ذهب إليه مالك، وكذلك حتى بقية الأئمة هكذا. نعم. قال: وتكره الصلاة في السراويل. انتقل: وتكره الصلاة في السراويل. وما هي السراويل؟ السراويل، هل هذا جمع أريد به المفرد أو هو جمع؟ ليس له مفرد مثلا، خلافه رأيته. لكن لأن صيغة السراويل في العربية صيغة جمعية على وزن مفاعيل، ولذلك حتى عند علماء العربية يقولون يمنع من الصرف لأن الصيغة منتهى الجمع مفاعيل، كما قال ابن مالك: ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع من الصرف. فعلى كل حال السراويل هل تكره الصلاة في السراويل؟ ما هي السراويل؟ السراويل على هذا ما يلبس ويغطى به العورة، تغطى به العورة الكبيرة وراء وأمام، من وراء وأمام، ولا يكون نازلا إلى آخر شيء إلا إيش؟ إلى القدم مثلا. فهذا يراد به السراويل. هل هو السروال؟ هل هو المراد بالسروال هكذا؟ فهذا في الحقيقة اختلف فيه من جهة ضبط معناه اللغوي. ففي اللغة تجده ليس بتام فهو قصير، أو قد تجده طويلا تاما. رأيت. فعلى كل حال السراويل تكره الصلاة فيه إذا لم يضف عليه شيء. يفصل العورة ويجسدها، هذا المراد بالكراهة؟ أيوه يفصل، نعم يفصل، نعم تعرف التفصيل، لأنه يكون ملتصقا بالجسم أكثر، هذا وجه الكراهة. وإذا كان كذلك فيكره. لفظ السراويلات، أيوه إيش السراويلات؟ السراويلات، نعم إيش فيه؟ ماذا هل ورد هذا أو اختلف فيه؟ لا لا، السراويل، السراويل فقط، السراويلات هذا كله يذكرون السراويلات، لكن المعروف السراويل فقط. إنما أشار إليه قال كذا السراويلات والأرانش. نعم. طيب. المشهور، أيوة السروال، والسروال مفرد على أنه مفرد، أو سروالة، والله لذلك اختلف في هذه الكلمة. نعم. إذا قلت الآن السروال فبعضهم يقول هذا اسم جنس جمعي مفرده سروالة، عليه من اللؤم سروالة، فليس يرق لمستعطفي سروالة واحد أكبر كما يقال. إذا قلت السروال قالوا كثير حبات حبات، ها نحن في عصر الحبات. نعم شيخ أحسن الله إليك، قال والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين. أيوة ما عدا الوجه والكفين، يعني في المذهب كذلك. إذا نعم نعم، إذا ظهر منها الرجلان القدمان، نعم نعم القدمان، قدمان نعم، لا تصح الصلاة، هذا هو الصحيح في غير المذهب. نعم. قال وتكره من تغطيتهما في الصلاة، نعم ترخي الثوب إلى القدمين. نعم. قال وتكره الصلاة بالسراويل إلا إذا كان فوقها شيء. شوف شوف، وهذا يدل على أنه يحدد. نعم. إلا إذا كان فوقها شيء، لبس مثلا جلباب أو لبس جلبابا فوق السروال فلا حرج في ذلك. نعم. قال ومن تنجس ثوبه ولم يجد ثوبا غيره ولم يجد ماء يغسله به أو لم يكن عنده ما يلبس حتى يغسله وخاف خروج الوقت صلى بنجاسته. نعم. ومن إيش عيد المكان؟ ومن تنجس ثوبه، ومن تنجس ثوبه ولم يجد ثوبا غيره، ولم يجد ثوبا غيره، وهذا التنجس الظاهر أنه حصل قبل أن يدخل في الصلاة وكذا، وجاء الوقت هو كان هكذا الأمر، ولم يجد غيره، ولم يجد ماء يغسله به، ولم يجد ماء أيضا يغسله به، أو لم يكن عنده ما يلبسه، أو لم يكن عنده ما يلبسه حتى يغسله ويغسله، أيوة، أو لم يكن عنده ما يلبس حتى يغسله وخاف خروج الوقت، وخاف خروج الوقت صلى بنجاسته لأجل الوقت، صلى بنجاسته كما مر معنا أن الوقت هذا فقهم. نعم صلى بنجاسته ليدرك الوقت. نعم. قال ولا يحل تأخير الصلاة لعدم الطهارة، هذه مسألة أخرى، ولا يحل تأخير الصلاة لعدم الطهارة، يقصد به الطهارة المائية لعله كذا، لأنه تأكيد لما مضى. أيوة نعم. قال ولا يحل تأخير الصلاة لعدم الطهارة المائية. نعم نعم، أنه عام. أيوة أيوة نعم. نعم. قال ومن فعل ذلك فقد عصى ربه. ومن فعل ذلك فقد عصى ربه. نعم، إذا لم لا يجوز هذا، فمن فعل ذلك فقد عصى ربه. نعم. قال ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عريانا. ومن لم يجد ما يستر عورته صلى عريانا، لكن كيف يصلي عريانا؟ أمام الناس جالس رأيت ليس والناس يرونه، لا أيوة. إنما مثل هذا لو كان مثلا في الظلام والناس موجودون أو في محل وهو وحده في بيته، وحتى ولو كان في نور ويصلي وحده عريانا، لكن لو كان، وبعضهم يقول، بعض الفقهاء يقول إذا لو كان في الظلام يصلي عريانا، أما إذا لم يكن في ظلام فلا يصلي عريانا، يحاول أن يجد ظلاما أو ما أشبه ذلك فيصلي حتى لا ينظر إلى عورة نفسه، بعضهم يقول كذا. لكن على كل حال صلى عريانا لأنه عجز، إذا عجز رأيته، والعجز به يسقط ما كان واجبا، إذا عجز لا وجوب مع العجز. نعم. قال ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت. أو من أخطأ القبلة أعاد في الوقت، أعاد في الوقت، فثم عرف أنه صلى إلى غير القبلة، ولما انتهى من الصلاة وعرف ذلك وتذكر وعرف ذلك فإنه يعيد الصلاة ما دام في الوقت بقية من المختار، ما دام في الوقت المختار بقية. نعم، يعني إذا أخطأ القبلة ثم بعد ذلك خرج الوقت لا يعيد، لا يعيد، هذا معناه لا يعيد، لأنه عند الدخول في الصلاة دخل بوجه جائز. رأيت. نعم. قال وكل إعادة في الوقت فهي فضيلة. شوفوا، كل إعادة في الوقت فهي فضيلة، فهي فضيلة، معناه ليس بواجب، يجب الإعادة، أيوة لا يجب، هذا هو. ولو أخطأ، ولو أخطأ. هذا هو، هذا معناه. نعم. لكن إذا عاد لا يعيد إلا في وقت، ويعتبر هذه تعتبر هذه الإعادة فضيلة. أيوة. نعم. نعم. قال وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت فلا تعاد منه الفائدة والنافلة. نعم، فكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت لا تعاد منه الفائدة والنافلة. والنافلة، ما فات والنافلة لا تعاد. النافلة كما الفائتة، ما فاتك من الصلوات قديما. نعم. فاتت الصلاة، فاتتك صلاة، ثم بعد ذلك تذكرت، لما تذكرت هذه الفائتة تذكرتها في وقت، هل هذا الوقت وقته وقت هذه الفائدة أو لا؟ فإذا لم يكن وقتها فلا تعاد. رأيت. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل، فرائض وكذلك النافلة لا تعاد. نعم. قال فرائض الصلاة إذا خرج وقت النافلة، أو لأن بعض النوافل كركعة الفجر وغيرها مثلا، أو الضحى مثلا، قد يخرج وقتها. نعم. والضحى كما تعرفون متى يكون وقتها؟ بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. طيب هذا وقت الصلاة الضحى. الضحى، وبعضهم يقول يكون يجوز النافلة في الضحى قبل طلوع الشمس. وقت الضحى قل يشرع التنفل إلى الزوال والأحب الغيطل. وقت الضحى قل يشرع التنفل إلى الزوال، إلى الزوال والأحب الغيطل. هذا كلام بعض الفقهاء. الغيطل هذا قبل شروق أو ظهور قرص الشمس، فيقول هذا هو الغيطل. ومثل هذا كما هو معروف يحتاج إلى دليل، لأن هذه ليس من الأمور التي يجتهد فيها. رأيت، فلا أعرف له دليلا، لكن يقول بعضهم هكذا. نعم، غير المالكية يا شيخ. ها؟ غير المالكية. لا، هذا عند البالشي. نعم، عند ارتفاع الشمس وقته أوله، وحين ترمض الفصال أفضله. نعم، هنا ترمض المخالف ما هو. نعم، قال: فصل فرائض الصلاة. فصل فرائض الصلاة. فرائض الصلاة، فرائض جمع فريضة، وهي الواجبات التي الواجبات من الأفعال التي لا تصح الصلاة بدونها. نعم. قال: نية الصلاة المعينة. نية الصلاة المعينة قبل الدخول فيها المعينة، تصلي، تريد أن تصلي المغرب، انوي المغرب، أن صلاة المغرب هذا هو النية، ليس لا تتلفظ به، لكن يكون في روعك كما تقدم وبالأمور التي تفعلها قبل أن تصلي المغرب أو غيرها، هي تدل على نيتك التي في قلبك. نعم. قال: وتكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام بعد النية، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام أي تكبيرة التي بها تدخل في حرمة الصلاة، فلا يجوز لك أن تفعل شيئا غير أفعال الصلاة بعد هذه التكبيرة، فتأتي بعد ذلك بأعمال الصلاة من واجبات وسنن ومستحبات. والقيام لها. والقيام لها للتكبيرة إذا كنت مستطيعا غير مريض. قال: والفاتحة والقيام لها. والفاتحة كذلك، والقيام للفاتحة عند القراءة، والركوع والرفع منه. والركوع هذه سنة، هذه هذا واجب. نعم. والرفع منه كذلك واجب، فهما متلازمان، لا ركوع يتم دون رفع منه، إذن فالرفع من الركوع وإن كان يقال هو واجب على استقلال فإنه مكمل للركوع، هما متلازمان. نعم. ولا رفع يكون إلا بعد الركوع. أي نعم. قال: والسجود على الجبهة والرفع. والسجود على الجبهة، قال على الجبهة، على الجبهة. نعم. والرفع منه. والرفع من السجود. نعم. والاعتدال. والاعتدال عند فعل هذه الأركان، ومعنى الاعتدال أن يعود كل عضو إلى محله ويطمئن. نعم. ويطمئن، هذا المراد بالاعتدال. نعم. والطمأنينة. الطمأنينة أي الإطمئنان والاستقرار دون الاضطراب والتحرك يملة ويسرى وما إلى ذلك. نعم. والترتيب بين فرائضها. والترتيب بين فعل فرائضها، الفريضة الأولى يقدمها كما تقدم، ثم يأتي بتكبيرة الإحرام، ثم وهكذا. وإن تخلل السنن هذه الفرائض فلا حرج، لكن يرتبها. نعم. قال: والسلام وجلوسه الذي يقارنه. والسلام، السلام من فرائض الصلاة، لأن بالسلام تخرج من حرمة الصلاة، إذن فلا بد من الخروج من حرمة الصلاة حتى يعرف أنك لست في صلاة بعد السلام، إذن فالسلام واجب. نعم. وجلوسه الذي يقارنه. وجلوسه الذي يقارنه، فالجلوس مع السلام مع هذا اللفظ أو مع هذا الكلام هو كلام لكنه ذكر في الصلاة، السلام عليكم، تقول هذا من الألف واللام بالسلام إلى كم وأنت جالس، معناه لا تقول هذا وأنت تقوم، ما انتهيت من السلام عليكم وقد قمت على رجلك؟ لا لا لا، خليك جالسا، كن جالسا وقل السلام عليكم. نعم. قال: وشرط النية مقارنتها لتكبيرة الإحرام. وشرط النية مقارنتها لتكبيرة الإحرام. مقارنتها لتكبيرة الإحرام، هذه مسألة أخرى. والأصل في النية كما تقدم إما أن يكون قبل الشيء الذي لا بد للنية منها فيه أن يكون قبلها، أو يكون مع البداية ولا يكون بعد في داخل الشيء العبادة التي تريد فعلها، إما قبلها أو إلا عند البدء بهذه العبادة. ولكن هنا تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام. لكن لو وقع قبل تكبير الإحرام قليل لا حرج، لكن هنا قال يكون مقارنا لتكبيرة الإحرام. عندما تقول الله أكبر تجد النية مع هذه التكبيرة. نعم. قال: وسننها، أي سنن وسنن الصلاة. الإقامة. الإقامة، إقامة الصلاة. نعم. والسورة التي بعد الفاتحة. والسورة التي بعد الفاتحة، السورة التي بعد الفاتحة من السنن. نعم. والقيام لها. والقيام لها. والسر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه. هذا والسر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه عند قراءة هذه السورة بعد الفاتحة، هذا أيضا سنة. وسمع الله لمن حمده. وسمع الله لمن حمده عند الرفع والركوع. قال: وكل تكبيرة سنة إلا الأولى. وكل تكبيرة سنة إلا الأولى، وهي تكبيرة الإحرام، وهي تكون مقارنة للنية كما تقدم. إذن فكل تكبيرة سنة إلا تكبيرة الإحرام عند الابتداء في الصلاة. نعم. شيخنا هنا لم يغير بين الواجبات وبين السنن، أحسن الله إليكم، يعني متى يسجد لها سجود سهو ومتى لا يسجد لها، لأن هنا قال التكبيرة أعدها من السنن. طيب، من السنن، يعني على قوله، على قول المذهب أنه إذا تركتها ليس عليك سجود سهو. لا لا. إيش إيش؟ لا تسجد سجود سهو إذا تركت إيش سنة من هذه السنن. لا، إذا تركت سنة من هذه السنن. نعم. لا، لا بد من السجود. لكن لو تركت، لو تركت فضيلة مثلا، هذه الفضيلة ينظر إلى عددها، لأن كل سنة. نعم. مثلا كل سنة تجدها من ثلاث سنن غير واجبة، من ثلاث سنن، مثلا السورة قراءتها من حيث هي هذه سنة، الجهر أو الإسراء سنة. نعم. رأيتها، القيام سنة، اجتمعت الثلاث. فمثل هذه لو تركت واحد منها تسجد للسهو، وليس واجبا قراءة السورة، ليست فريضة، ليست واجبة قراءة السورة بعد الفريضة، لكن القراءة للسورة سنة، سنة. نعم. قال: وكل تكبيرة سنة إلا الأولى، والتشهدان. والتشهدان كذلك سنة، والجلوس لهما. والجلوس لهما، ها، التشهدان، التشهد الوسط والتشهد الأخير، يرونه سنة. سنة، سنة، نعم، والجلوس له، لكن إذا وصل إلى قدر السلام في التشهد الأخير كما تقدم فهذا يكون، هذا السلام مع الجلوس يكون واجب، السلام مع الجلوس واجبان مع بعض. نعم. قال: وتقديم الفاتحة على السورة سنة، والتسليمة الثانية والثالثة للمأموم، هذه أيضا سنة، والتسليمة إيش الثانية والثالثة للمأموم، والثالثة للمأموم. إذن فالمأموم يسلم كم سلاما؟ ثلاثة. الأولى إيش إيش؟ الأولى إلى إيش؟ إلى اليمين. اليمين. نعم. والثانية إلى اليسار. وسط. الإمام. والثالثة إلى اليسار. إلى اليسار. هذا للمأموم، أما الإمام فما له إلا الاثنتان. نعم. ورد دليل على هذا شيخنا؟ نعم، هذا يبحث عن دليله. نعم. قال والجهر بالتسليمة الواجبة. مثل هذه الأشياء غالبا ما تكون واردة في الأحاديث، لكن ينظر في هذه الأحاديث وكيف هي. نعم. قال والجهر بالتسليمة الواجبة. والجهر بالتسليمة الواجبة، التسليمة التي تخرج بها من حرمة الصلاة، السلام عليكم، لا بد من الجهر بها للإمام والمأموم. لا بد من الجهر بها. نعم، للإمام والمأموم. نعم، للإمام والمأموم. السلام عليكم. نعم. قال والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد. نعم. قال والسجود على الأنف والكفين والركبتين. والسجود على الأنف والكفين والكفين والركبتين والركبتين وأطراف القدمين وأطراف القدمين. والسترة لغير المأموم، هذا كل سنة. والسترة لغير المأموم، المأموم لغير المأمون، أي للذي يصلي فذا أو منفردا هكذا، أو إماما يجعل لنفسه سترة. والسترة يكون قيد رمح، مقداره قيد رمح أو أي شيء آخر يستطيع أن يجعله سترة، لكن لو وضع عصا قيد رمح في الطول هذا يكون سترة. نعم. قال وأقلها غلظ رمح. وأقلها غلظ رمح، يقول غلظ رمح، ثقل رمح. نعم. وطول ذراع طاهر وطول ثابت وطول ذراع. طاهر ثابت غير مشوش. طاهر ثابت غير مشوش. مشوش. مشوش. مشوش. نعم. والصحيح مهوش هو ذا، أما مشوش نعم. فهذا الشيء كما أشار إليه ابن جيني وغيره نعم، بأن الصحيح هو مهوش لا مشوش. لم يرد في لغة العرب. لا ليس صحيح، لم يرد، احفظ كذا، لم يرد. مهوش والتهويش لا التشويش. هذه شيخنا قليل من يعبر بهذا اللفظ التهويش، لما أسمعه إلا منكم ومن شيخنا الشيخ ربيع يقول هذه اللفظ يهوش، أما الغالب يقولون لفظة يشوش للأسف. صلى الله عليكم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث